وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل من بلاد السقية وهكذا باب المندب، فحياهم الله مرحبا بهم، ولهم دعوة طيبة، وقد زرناهم قبل 10 سنوات أو نحو ذلك، زرنا تلك الأماكن ورأينا فيها ما رأينا من الخير ومن الألفة ومن المحبة والود بين أصحاب باب المندب أو بين أهل باب المندب وبين إخواننا أهل السقية من الترابط والمحبة، وقد كانوا قبل الوحدة متجاورين وبينهم برميل كما يقال، هؤلاء جنوب وهؤلاء شمال، وهم متجاورون حدودهم قريبة من بعض، وربما يدخل هذا كما أخبرونا إلى هذا عن طريق البرميل وغفلة أولئك الحراس فيتزاورون ويعودون لما كان جنوب وشمال، ولما جاءت الوحدة حصل بينهم من القوة أكثر وأكثر من الترابط أعظم وأعظم من ذلك، جمعتهم السنة وجمعهم التوحيد وجمعتهم الدعوة إلى الله السلفية، وصاروا متعاضدين متظاهرين على الخير متناصرين على الخير. وكان عندهم أخونا وسيم حفظه الله تعالى أو نسيم، فله كانت دعوة طيبة رحمه الله، رحمه الله قلنا حفظه الله وقد مات رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له، فجمع الله بأهل الباب وجمع الله بأهل السقية والمناطق المجاورة، فكانت له حركة جميلة وعظيمة في جمع إخوانه وفي السلفية أيضا كذلك والقناعة بها، وقد حاول معه أصحاب الحزب الجديد فأبى إلا السلفية ومات على السلفية، وإلا حاولوا معه أن يكون من أنصارهم حتى يجمع لهم أولئك الشباب فأبى، وعنده قناعة عظيمة بهذه الدعوة، كان من يضيف إخوانه ويستقبل إخوانه استقبالا عظيما، وقدر الله ما شاء فعل، هؤلاء خسار على الدعوة لا شك أن الدعوة لما يذهب هؤلاء الصالحون يحصل شيء من النقص لنا، لكن الله حافظ دينه سبحانه وتعالى، الله حافظ هذا الخير لأهل السنة وحافظ دينه سبحانه وتعالى، وإلا له نشاط عجيب ذلك الأخ مثل النحلة، حركة عظيمة وجمع لإخوانه وود وأخلاق عظيمة، وهكذا ترى منه العجب والله، وأهل بلده يعرفونه ويعرفون ما هو عليه من الخلق الجم ومن التواضع أيضا كذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وما ازدادت دعوتهم بعده حفظه رحمه الله إلا قوة، فلا زال فيها إخواننا الفضلاء ممن يكرمون إخوانهم النزلاء وممن يحرصون على طلاب العلم أن يكونوا عندهم ليفيدوهم ويستفيدون منهم، فعندهم أخونا ماجد في السقية وهو على خير، وقد نزلنا عنده لما زرناه أكرم إخوانه واستقبل إخوانه استقبالا جيدا وهو من جاء مع إخوانه، وهكذا أبو خلدون وغيرهم من الفضلاء من إخواننا من أهل تلك الأماكن الطيبة، ونزل عندهم في هذه الأيام أخونا الشيخ أبو العباس الجزائري حفظه الله، فهو نافع مفيد وعنده من الخير وما فتح الله عليه من العلوم والفهوم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فهو عنده خير الحق، ونسأل الله أن يثبته وأن يزيده من فضله وأن يرزقنا وإياه القناعة والتواضع، فهو أخ على خير وأعرفه من دماج وأعرفه بالتواضع وأعرفه بالخير، ونسأل الله أن يثبته وأن يزيده من فضله، فهنيئا لهم أن يوجد عندهم من أمثال هؤلاء طلاب العلم الذين يفيدونهم ويستفيدون منهم ويلتفون حولهم يحتفلون بهم، فإن شاء الله يحصل لهم نفع، وهذا الذي ننصح إخواننا الذين ينزل عندهم الدعاة إلى الله طلاب العلم أنهم يلتفون حولهم يحتفلون بهم ويستفيدون من علومهم، فإنهم غرباء اليوم عندك وغدا سينتقل مكانا آخر، فلا ينتقل إلا وقد وجد من يخلفه من أهل البلد ويقوم على إخوانه، ويستغل الغريب إذا وجد في بلدك استغل، فإن الغريب ليس لك، سيذهب يوما من الدهر بلده إذا فتحت له البلد أو احتاج لأن يرجع إلى بلده ورأى الخير يستطيع أن يقيم في بلده، لا شك أن أهل البلد أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الزوار الذين زارون 19 ليلة أو 20 يوما، ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأقيهم فيهم، فأهل البلد في حاجة إليك، فقال لهم ارجعوا، اشتقتم من أهليكم ارجعوا إليهم وأقيموا فيهم وعلموهم، فالإنسان لا شك سيرجع إلى بلده يوما من الدهر إذا تيسر له ذلك. فعلى هذا يستغل الغريب سواء عندنا هنا عن النزيل الذي ينزل في هذه البلدان، سواء عندنا أو في غير هذا المكان. فإذا وجد طالب علم عنده فن من الفنون أو علم من العلوم، فينبغي لإخواننا أن يستغلوا هذا الفن بحيث أنه إذا ذهب ورجع قد استفادوا منه وأخذوا هذا العلم عنه وأفادوا غيرهم ممن هو ماخذ عندهم. فمرحبا بإخواننا أهل السقية وأهل الباب ومن جاء معهم أيضا من إخواننا الفضلاء، حياهم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم، ونحن نفرح بزوارنا والله. وهكذا أهلا بأخينا ابن عباس حفظه الله مع إخوانه الزائرين، وهم يأتون من أمكنة بعيدة، هذه مناطق حدودية كما سمعتم، فيتعتبر آخر مناطق الجنوب هذه السقية، وبعد ذلك يدخل إلى مناطق الشمال كما هو معلوم تبدأ تعز بها، ويأتون من هذه الأمكنة البعيدة زائرين محبين لإخوانهم متفقدين فرحين بهذا الخير الذي يسمعونه، ويريدون أن يروا بالأعين لما يسمعوا. ويا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعه، وليس الخبر كالمعاينة، فيزدادون فرحا والله بهذا الخير إذ يروا طلاب العلم مقبلين على الخير، ويراهم في هذا النشاط والتحاب والترابط والإقبال على العلم. لا شك أن هذا الشيء يفرح أهل السنة ويحزن أعداء السنة. أي والله هذا الخير الذي لأهل السنة يفرح به أهل السنة، ولذلك ما تغر أعين المبتدعة إلا بتفريقنا، وأعين أعداء الله إلا بتفريقنا، يسعون في هذا الجانب جدا بكل الأساليب الشيطانية التي أوتيها أعداء الله، أن لا يبقى لنا جمع وأن لا نجتمع على خير، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الحاصل، وإلا المكر بهذه الدعوة من الداخل ومن الخارج شديد جدا، وأنتم تلاحظون هذا، كلما استوت الدعوة واستقرت الدعوة وازداد أهلها محبة، فإذا بهم يجعلون من ينشط لتشتيت هذا الشمل وتبديد هذه الجهود. ولكن كما قال بعض المشايخ هذه الدعوة ولادة، فما يذهب أحد إلا ويأتي الله بغيره وينفع نفعا أفضل منه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فننصح إخواننا من فتح الله عليه أن لا يستغل أعداء الدعوة، فيميلوه يمينا وشمالا، تذهب بركته ويذهب علمه وتذهب فائدته ويذهب عنه ما ذهب مما قد تعب فيه من أجل شيء من هذه الأمور والعياذ بالله الشيطانية. وإلا هذا الحق والله ظاهر، هذا الحق واضح، ولله الحمد عندنا قناعة به عظيمة، عندنا قناعة به، نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. فننصح إخواننا من فتح الله عليه أن يثبت على هذا الخير وأن يدوم على هذا الخير وينفع أبناء السنة، وإن حصل قلة يد وحصل شيء من الضعف في الجانب الدنيوي والله إنك على خير وعزيز ورافع الرأس، ولا أحد يستطيع أن يدخل عليك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يتناولك بشيء وأنت صافي، لا أحد يستطيع أن يدخل عليك بإذن الله، ومن دخل عليك دخل عليك بالباطل، ومن تكلم تكلم بالباطل ويضر نفسه. وننصح إخواننا بالود والمحبة فيما بينهم، فإن الدعوة محسودة وهذا الخير محسود، وللأسف الشديد تجد من إخواننا من ربما يبخش بهذا الخير، ونسأل الله العافية. وهكذا ننصح إخواننا أن من برز فينا ونفع الله به أننا ندعو له أن الله ينفع به أكثر وأكثر، أن الله ينفع به أكثر وأكثر، وأننا نحتفل به ونفرح به، ولا يدخل بيننا الحسد والعياذ بالله مما يدمر دعوتنا ويدمر خيرنا، بل نفرح بكل نافع سواء هنا أو هناك. فهؤلاء الاشتراكيون والعلمانيون إذا برز فيهم أحد فرحوا به، وربما وفروا له ما يزداد به قوة على باطله الذي هو عليه من القوة في الباطل، وفروا له ما يحتاج إليه حتى يزداد شرا على شره. ونحن إذا رأينا شخصا فينا قد نبق وصار مفيدا نفرح به ونعينه بقدر الاستطاعة، فإن لم نستطع أن نعينه ماديا أعناه معنويا بالدعاء له، وأن الله يثبته وأن الله ينفع به. فهذه الدعوة تحتاج إلى رجالات كثير ممن يفيدون الأمة، فالناس ليس لهم بعد الله إلا أهل السنة، وليس لهم من ينفعهم ويوجههم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم إلى الخير إلا أهل السنة بعد الله سبحانه وتعالى. فنترك كل ما يضر بدعوتنا ويضر بنا جانبا من أجل هذه الدعوة، ونترك كل ما يحصل ويدفع به الشيطان في النفس والعياذ بالله من أجل هذا الخير حتى يستقيم لنا أهل السنة. كما قال شيخنا يحيى: هذه الدعوة محسودة. والله إنك تلاحظ هذا، أن هذه الدعوة محسودة جدا من أعداء الله، لأنهم يروا ثمارها السريعة ويروها تنبت نباتا حسنا، حتى قال بعضهم وشبهها بما لا يصلح التشبيه به، ولكن من حيث النبات وأنها دائما تنبت قال هؤلاء، وهو واحد من الأمن من هؤلاء الذين يشتغلون في هذه المصائب، قال هؤلاء أهل السنة مثل الجرجير، تقطعه ينبت ما يبلى في نبات، دائما في نبات. وفعلا هذا هو، قال مثل الجرجير، هو يشتغل مع الجماعة، قال هؤلاء مثل الجرجير تقطعه ينبت، ومثل هذا البرسيم الذي يسمونه يقطع وينبت، ما يذهب أبدا ولله الحمد، وإن كان شبه بهذا التشبيه. وهذا هو الواقع والله، أنهم يحاولون يقطعون فينا وما في إلا نبات. هذا فضل الله علينا يا أهل السنة، أن هذه الدعوة تزداد قوة، ويذهب من يذهب، ويغرب من يغرب، ويشرق من يشرق. والله ما نبالي به، لو كان من كان نحرص عليه وننصح له وندعو، ننصح له وندعو ونصبر عليه، حتى يكون لنا الحجة عند الله سبحانه وتعالى أنه جنى على نفسه وعلى نفسها تجني براقش، يكون لنا حجة. المقصد يا أخوان أن الشخص يلقى الله بحجة، يلقى الله بحجة إذا تكلم في فلان أو في فلان، يكون عنده حجة. أما العجلة هذه تضرك، والله تضرك. فالصبر طيب، وليس معنى ذلك هو ما تعلمون من تقريرات أولئك المنحرفين، وإنما معناه أن الصبر لا بد منه، أن الإنسان أو السلفي يصبر على السلفي وينصح للسلفي ويقيم حجة الله عليه، فإذا رأى أنه قد قامت الحجة عليه بعدها من حينها، وأنت معذور عند الله جل وعلا. وإنما قصدي من هذا أننا نحافظ على إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حافظ عليهم قدر استطاعتنا، وهكذا نبذل لهم ما نبذل من النصح فيما بيننا، ويبذل لنا منهم أيضا ما يبذل من النصح. فالمقصود هو تقويم بعضنا البعض، والمقصود هو الحفاظ على هذه الدعوة من الأخطاء التي تضرها، لا السكوت على ذلك. فيقوم بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، فنحن كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ فيحتاج لتقويم، والسكوت على بعضنا البعض يضر، السكوت على بعضنا البعض. لسنا كالإخوان المسلمين يعذر بعضنا، نتفق على نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أبدا. هذه الدعوة قائمة على ما أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إليه من كون هذا الدين قوامه النصيحة، الدين النصيحة. معنى إذا ذهبت النصيحة ذهب كثير من الدين، بل ربما يذهب الدين إذا لم يكن هناك نصح في التوحيد ونصح في الصلاة ونصح في غير ذلك من العبادات، يذهب هذا الخير عن هذه الأمة. فقوام ديننا النصح، وهذه الدعوة ما نجحت وما أفلحت وأنتجت هذا النتاج الجيد العظيم إلا بسبب قيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بينهم. فيا أهل السنة، حافظوا على إخوانكم الله، وحافظوا على دعاتكم، وليكن بيننا الاحترام والإجلال، وليكن بيننا التناصح، فإن هناك أناسا يفرحون بما يحصل، يفرحون جدا بما يحصل. الذي سيسمع لهم سيذهب معهم، الذي سيصغي لهم وسيوفر لهم الطريق هذا سيضيع، والذي سيخدمهم سيضيع، ما يحب النصح وما يحب التوجيه ولا يريد يرجع في أموره إلى علمائه ويستغل بنفسه، هذا سيذهب إليهم، مصيره إليهم. والذي يحب النصح ويقول انصحوني وجهوني وما ترون من أخطاء، والله إنه مفلح بإذن الله سبحانه وتعالى، والله إن الله سيزيده رفعة وسيزيده ثباتا ومحبة في قلوب المؤمنين وفي قلوب الصالحين، وسيشيدون به ويثنون عليه لما يرون من خيره ولما يرون من قبوله للخير وإقباله على الخير. حي الله الشيخ ابن عباس ومن جاء معه من أهل السقية وأهل أيضا باب المندب، مرحبا بكم جميعا وعلى غرفة الضيافة، وإن شاء الله المحاضرة لهم بين مغرب وعشاء، وهكذا لعله يشارك معهم إن شاء الله أخونا الشيخ عبد الله الحكمي، فهو سيزورنا إن شاء الله لعله في العصر يأتينا، فمرحبا بهم جميعا، حياهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.